عالمية صعبة قوية، عالمية صعبة قوية، عالمية صعبة قوية، عالمية صعبة قوية، عالمية يا ناس تراها صعبة قوية، صعبة تبرجال يا أناس، قالوا وناسي من قبل قادمون يبطن عظم، قالوا وناس سابقون قادمون يبطن عظم، يبطن عظم، يبطن عظم، هذه العالمية للعالمي. قديمون تبطن عظام، تبطن عظام، خليك محلي، وبارك لكل أعضاء القرب. يا سلام على العزف، وهارد لك لكل زعيم هنا، بس لا تأمل تكفى يا والد بالعالمي. تحياتي لمن دمر حياتي.